الروح تسري والملائك حولنا فاض المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأشكره ولا أحصي ثناء عليه، هو أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا له عبد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا يعبد بحق إلا هو، هو الواحد الأحد الفرد الصمد المتفرد بصفات الكمال كلها وصفات الجلال جميعها، لا يغلبه غالب ولا يقهره قاهر، هو القاهر فوق عباده وهو الغالب على أمره. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، أشهد أنه صدع بالحق المبين، أدى أمانات دينه وبلغ رسالات ربه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فجعله الله من الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فتركنا يوم تركنا على محجة واضحة نقية لا يلتبس في شأنها أحد، فجزاه الله عنا وعن والدينا وسلف الأمة وخلفها وأجيالها إلى يوم القيامة خير ما جزى به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنعم وأكرم بلقاء يأتي سريعا في أعقاب ما كنا عليه بالأمس معا. وأود يا إخواني قبل أن أبدأ في حديث الليلة أن أقول لكم إن الله يحب شيئا فلا يرينكم الله زاهدين فيما يحب. إن الله يحب شيئا فلا تجعلوا الله عز وجل يراكم وأنتم تزهدون ولا تهتمون بما يحب. الله عز وجل عرفنا بأن أحب الصوم إلى الله عز وجل بعد صوم الفريضة صوم شهر الله المحرم، فلا تفلتوا ما بقي من أيام شهر الله المحرم. اهتموا بما يحبه الله ولا تجعلوه أمرا مؤجلا ولا مهمشا ولا مجنبا، واصدقوا لقاءكم مع الله عز وجل. الأمر الثاني أيها الإخوة أنه هناك بعض الأمور المفردة. هذه الأمور المفردة الوقت يضيق عندنا عن التعليق عليها، ولكن في النية فعلا أن أعلق عليها. أريد أن أعلق على أمور كثيرة. هناك واقعة حدثت في أحد البرلمانات العربية المسلمة، أن رجلا وقف وقال مصر قبل الإسلام، فواحد قال له لا، الإسلام هو اللي قبل مصر، هذه مسألة نريد أن نقف، هل يا ترى الإسلام قبل وطنية العباد، وطنية هذا كويتي وهذا بحريني وهذا مصري وهذا سوداني وهذا جزائري وهذا مغربي، أيهما الأولى؟ نريد أن نتكلم معا بصورة متزنة فاقهة نعرف بها ما هو الأول ولماذا، وهل هناك تعارض أو تناقض أم هناك تساند. أمر إن أدركنا الوقت فسوف نتناوله إن شاء الله، وإن أفلت منا الوقت فإنا لله وإنا إليه راجعون. الأمر التالي أننا إن شاء الله في لقائنا يوم الاثنين من كل أسبوع، والحقيقة حصيلة لما تلقيته من آراء سوف آراء الحقيقة يعني حتى بأغلبية ساحقة كما يقولون، يعني ليس فيها مقاربة، وأنا آسف يبدو أن الناس كانوا تعبانين جدا من الوقت متأخر جدا وأنا لم أكن منتبها أن الأمر إلى هذه الدرجة. فإن شاء الله سيكون موعدنا الأسبوع يوم الاثنين، يوم الثلاث زي ما احنا إن شاء الله، لكن يوم الاثنين سيبدأ في 8 مساء بإذن الله تعالى. وشكر الله لإدارة هذه القناة هذه الاستجابة الكريمة. الأمر أيها الإخوة الذي أيضا أريد أن أشير إليه إشارة عابرة قبل أن أدخل في حديث الليلة، وهو حديث مهم جدا فيما أحسب تعقيبا واستمرارا لما قلناه بالأمس، لدرجة أنني قلت يعني سبحان الله انقطاع الحديث عند نقطة معينة يمكن أن يترك الناس في حالة من التحير بشأن فكرة ما، فلكن لا لا لا مناص لا مخرج والحمد لله رب العالمين. لذلك حديث الليلة مهم جدا في الاستمرار حول ما كنا نتحدث إليه عنه بالأمس. ولكن قبل هذا أود أيضا أن أنبه نفسي وحضراتكم إلى أنه إيانا إياكم والتعويل على القمم التي تنعقد. اوعوا يا أخوانا يرجع تاني هم الحسابات السياسية والموازنات السياسية والمواءمات السياسية. يعني أولا لا تصدقوا حتى التفرق العربي الذي حدث، حتى التفرق العربي الذي حدث هذا ليس حقيقة، هذا ليس حقيقة، هذا هو توزيع المخرج للأدوار على الممثلين. يعني قال لهذا افعل كذا وقال لهذا افعل كذا حتى يحدث حالة مختلفة. المخرج الأمريكي الذي يوجه يستطيع أن يقول لبلد لا أنا لا أسمح إلا أن يكون الأمر كذا، والثاني يقول له افعلوا الشيء الفلاني. هذا هو توزيع الأدوار. هو المخرج لما يجيب ممثل يقول له اشتغل أنت حرامي واشتغل أنت عسكري، والعسكري يجري ورا الحرامي طول الفيلم. هذا الكلام ليس معناه أنهم مش أصدقاء بعد، بل يأتمن بعضهم بعضا. فإذا المسألة التي نتكلم عنها هي توزيع الأدوار. ولكي تعلموا هذا لا بد أن نضع في الحسبان، أنا حقيقة حزين أن شعوبنا تعجب بالكلمات الساخنة المفرغة من المحتوى، هو نفس الكلام الذي ليس فيه قيمة. لدرجة أن اليوم مؤتمر القمة اليوم رفض أن يصدر قرارات، مؤتمر قمة رفض أن يصدر قرارات. ما الأصدر إيه؟ قال هنصدر بيان ولا نصدر قرارات حتى لا يظهر الخلاف. يا إخواني قمة الدوحة اللي سموها قمة غزة انتوا فرحانين يا مساكين، والله يا ناس يا طيبين فرحانين ان حضرها خالد مشعل ممثلا لحماس، ولم ننتبه كأننا لا نريد ان نسمع، احنا نفسنا حاجة تفرحنا، ولم ننتبه الى ان رئيس الوزراء القطري قال ده انا لما اتصلت بمحمود عباس ادعوه قلت له احنا مش هنجيب حماس عشان خطرك وسنقصيها لا مكان لها ما دمت موجودا. فهم أيضا قدموا إقصاء حماس ثمنا لحضور عباس، إنما لما لم يحضر محمود عباس لأنه هو الآخر مكبل وهو الآخر ممثل لدور من ضمن الأدوار، فإنهم حينئذ أتوا بالفصائل الفلسطينية وخالد مشعل كنوع من النكاية في هؤلاء الذين تغيبوا عن المؤتمر ولم يؤدوا إلى لمعانه بالقدر الذي كان يراد. فالداعي هنا كان يريد محمود عباس ولا يريد حماس، والداعي هنا كذلك. وكم قلت إنه من العار أن نعامل هؤلاء بمستوى التمثيل السياسي وهؤلاء بمستوى التمثيل الأمني. أيها الإخوة، هذه المؤتمرات كلها شريحة بعيدة أخرى تماما عن الشريحة التي نتكلم فيها والتي هي قضايانا تماما، ولسنا مستعدين أن نقبل هذا الأمر، لأنه مش ممكن أن واحد يكتفني واحد يضربني، ما هو اللي بيضربني يساعده من يكتفني. لابد أن تكون المسألة واضحة، ولا يمكن أن نقبل هذا. وقد رأيتم ما ذكرته لحضراتكم بالأمس من أن الإعلام، حملات الإعلام الداخلي في البلاد العربية بدأ يشتغل حتى في ذكر أحداث غزة، بدأوا يعملوا لها زي أفلام تسجيلية تبدأ بإيه؟ تبدأ بحاجات بيرموها كده يعرفوا الناس بها إن حماس هي السبب، ورفضت حماس وقالت حماس كذا. إذن بدأ الكلام لقلبي. وعلى فكرة ليس هناك في على أرض الواقع يعني تفرق بين فصيل وفصيل في الفلسطينيين، لا، هناك تفرق بين مخلص وخائن. يعني حتى من المنتمين لفتح هناك من قاتل مع حماس، وهناك من كان معهم، وهناك من يثني على الوقفة الشديدة. يعني حتى الفصيل المسمى فتح مش كله، لا، ده هناك فئة ربما تتلقى الأموال والتبرعات، ربما تتلقى تتولى أو يعني تتلقى صندوق أموال صندوق الإعمار، ربما لكن لها وضعها. إنما إذن أنا يعني لا أستطيع أبدا أن أنظر إلى هذه المؤتمرات كرجل مسلم إلا بابتسامة كده. موضوع ما يخو يعني بتفرج بأرى، ولكن أن أرى أنه أمر في الصميم، لا، ده في الأوت. والكلام الذي سيترتب، وهفكركم، أو أنا يمكن ما أعرفش أفكركم، لأنه عندنا موضوعات كثيرة، إن بعد شهر من الآن هترجع اللغة الأولانية إنه أمريكا ترى إنه حماس منظمة إرهابية، وإنه ما حدش يتكلم عنها، وإنه ده الممثل الشرعي، وإنه برغم إنه انتهت سير ولاية محمود عباس، ولذلك هو لماذا لم يذهب؟ أنا شخصيا أقدر أنه لم يذهب المؤتمر، لم يذهب لأنه زالت صفته، لم تعد له صفة، خلاص كرئيس للسلطة أصبح فلسطيني عادي زي أي واحد ماشي في الشارع. لذلك هو رأى، لذلك هم يدعون الآن بصفتهم رؤساء فصائل، بقى هيبتدي يدعى كواحد على قدم المساواة مع الفصائل الأخرى، وهذا من نصر الله المبين. ولذلك أيها الإخوة، ما قلناه بالأمس، وأنا طبعا ليس عندي وقت إني أرجع ألخص كل ما قلناه، دايما يأتيني هذا الشعور أني أتمنى أن لو عدت فلخصت، وعدت فكررت، وعدت فعمقت، وعدت لكي يحفظ الأمر. وخصوصا أن في بعض الأحيان بعض إخواني لا تتضح عندهم الصورة مبلورة واضحة بصورة كافية. يعني أنا الآن وأنا قادم أتتني آخر ربما أو من أواخر الرسائل التي وصلتني قبل أن أصل بيمكن بخمس دقائق أو عشر دقائق أو يعني منذ قليل واحد يعني بيقول لي إحنا طيب خلاص إحنا دعينا وجاهدنا بالمال ولا تبرعنا وحضرنا المظاهرات ونبهنا الناس وخلاص، ومع ذلك من قال إن هذه هي الواجبات يا إخوة؟ الواجب محدد جدا، وهو العمل الدؤوب المتواصل الذي لا ينقطع على نقطة محددة، تغيير الأوضاع الداخلية التي تمنع وتمثل حواجز عن قيام المسلمين بواجبهم في سبيل الله، نصرة ناس بيتدبحوا ويقتلوا، وإذا ما بيتدبحوش ولا بيقتلوا محاصرين، لا طعام ولا شراب ولا دواء ولا تنفس، وبهذه الصورة ونراهم بأعيننا. الفريضة المتعينة بإجماع المسلمين هو الدفع عنهم، الدفع عنهم بالقتال في سبيل الله وبالجهاد في سبيل الله. فإذا قام المانع دون ذلك فإن ما لا يتم الواجب إلا به هو إزاحة هذه الموانع. فالمسلم اللي بيشتغل بالتنبيه يعني التثقيف السياسي مش هذا هو المطلوب، المطلوب هو العمل الدؤوب على أن تصير أحوالنا ممكنة للقيام بواجبنا. الأمر واضح، وإن شاء الله إذا شاء الله وقدر نعمقه ونتكلم فيه، لكن كمان أنا حزين على اللي عايزين ياخدوا الواجب الواضح من التلفزيون. مين قال لكم أن التلفزيونات تسع هذا الكلام؟ من قال هذا؟ كل القنوات الفضائية الدينية كلها على بعضها لا تساوي عشر مسجد، والله عشر مسجد، ولا واحد ولا المفوهين الذين يتكلمون لو انتم لو بيجيبوا في التلفزيونات يعني اكثر الدعاة قدرة على على على القول، الداعية البسيط اللي موجود في مسجد ان كان مخلصا ارجى اثرا وارجى املا، وانا بقول لكم هذا الكلام ارجى من كل من يظهر على الفضائيات مجتمعين، وأنا أدناهم وأقلهم، لأن المساجد هي الصناعة. اللي عايش حياته ياخد الدين من التلفزيونات يراجع إيمانه. انزلوا المساجد، عايشوا المسلمين، تعرفوا على الصادقين، وابحثوا عن طريق رضوان رب العالمين. أيها الإخوة، ما قلته بالأمس واضح كل الوضوح وكان مهما في الحقيقة، وربما فقط ألمح إلى أننا ذكرنا أن ما حدث نحن لا يا إخوة، النصر الذي تتكلم عنه حماس ليس توقف إطلاق النار، مش إنه انتصروا يعني كنا بنضرب وبطلنا نضرب، فهذا لا يا إخواني، النصر هو مقدمة الفتح العظيم. أنتوا عارفين صلح الحديبية بكل ما كانت فيه من آلام ومن جرح للنفس من داخلها، ومن خوف شديد لدرجة أن الصحابة بايعوا الرسول على الموت. الرسول عليه الصلاة والسلام قال بايعوني، فقالوا له طب نبايعك على إيه؟ على القتال بقى وكده؟ لا بايعوني على الموت، لأننا فئة صغيرة وستواجه قريشا بكاملة في بلدها وفي حصونها وفي ديارها وأسلحتها وكامل عددها وعدتها، فنخشى أن يقع بنا الموت، بايعوني على هذا الموت، فبايعوه على الموت. جاء صلح الحديبية بكل هذا، ومع ذلك أتبعه قهر لدرجة إنه الواحد منهم وهم بيحلوا من الإحرام بحلق الرأس كاد الواحد منهم يذبح أخاه، لأن يده لا تستمكن ولا تستقر على الموس يعني لا تستقر عليه. فالحقيقة أنا عايز أخفض بقدر المستطاع من طريقة من التعبيرات اللغوية، أنا نفسي أتكلم ولكن أصل الواحد كان لالتزامه بطريقة معينة في الحديث، إنما أنا عايز أوصل ببساطة. فكان الواحد منهم وهو ماسك الموس عايز يحلق لأخوه، يحلق له إحلالا من الإحرام، كان يكاد يقتله من الغم والهم، الغم يكاد بعضنا يقتل بعضا غما، ومع ذلك تنزل الآية في هذه الأجواء، يقول عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إلى أن يقول وينصرك الله نصرا عزيزا. فراحوا الصحابة قالوا فتح فين ده؟ ده فتح وده نصر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إي وربي إنه لفتح، والله العظيم هو فتح. ولذلك نحن نرى ذلك، نرى أن المسلمين في غزوة الأحزاب وهم يرجعون بعد أن ارتد الكافرون، الملائكة زلزلت بيوت بني قريظة، زلزلتها رجرجتها، جعلتها تهتز وتتزلزل، مع أن الأحزاب جاءت لتقتلع المسلمين. ويومئذ نظر النبي إلى فلول المولين، إلى فلول الهاربين، وقال اليوم بعد النهاردة نغزوهم ولا يغزونا، مش هيرجعوا تاني. أصبحنا أصبحت المبادئة معنا. النبي قال ذلك صلى الله عليه وسلم: لقد أصبحت المبادئة معنا، اليوم نغزوهم ولا يغزونا. إنما قبل كده في بدر جيش قريش هو الذي جاء، في أحد جيش قريش هو الذي جاء، في الأحزاب جيش قريش والأحزاب هو الذي جاء، إنما بعدها بدأت المبادئة. وأنا ما أظن وما أحسب إلا أن أحداث غزة النصر المبين المؤزر فيها أنها بدء المبادئة للمجاهدين إن شاء الله، ولو بعد بعض التجارب التي أحتسبها، ولكني أعلم يعني من دين ربي عز وجل ما يجعلني أقول إن الفتح قريب، وإن بقيت فيه تجارب أعرف تماما حدودها مما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، العزمة إذن قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله. كل هذه عد معي آثار لشيء سيفعله الله سبحانه وتعالى في غزوة أحد. بعد الجرح، بعد الجرح والقرح والجراح والمتاعب، جاءت حمراء الأسد، فيها فتح وفيها تتبع لفلول الهاربين من الكفار. أيها الإخوة، إن النصر الذي تحدثت عنه بالأمس، قلت إنه ليس توقف إطلاق النار، وإنما هو نمرة واحد ظهور عجز اليهود عن أن يدخلوا غزة، نمرة اثنين اندحارهم وانسحابهم، قوة ضخمة وانسحبت، إذن أنا انتصرت في الدفاع عن أرضي وعن وطني وعن شعبي. الجراح التي حدثت كلنا متألم لها ومتمزق لها، ولكن إن تكونوا تألمون فإنهم يتمزقون ألما، فإنهم يتقطعون غيظا، يسافرون إلى أمريكا يقول لهم: يا أمريكا، إحنا بعد كل اللي عملناه والقوة العسكرية والقنابل ذات الأطنان والقدرة دي، كل ده بعد كل ده مش ما قدرناش نمنع صواريخ حماس ولا قدرتها العسكرية، فتعالي أنا ليفني وكونداليزا رايس نعمل اتفاقية بيننا وبين بعض إن أمريكا هي اللي تتعهد بمنع الصواريخ. ده اعتراف، دي الاتفاقية اللي وقعوها قدام شاشات التلفزيون. كفى بها اعترافا أنهم فشلوا وانهزموا وعجزوا بعد كل، طب ما كنت تعمليها من الأول وأمريكا تحللك مشكلة حماس. إنما بعد كل هذا بيرموا قنابل تشقق الأرض علشان يبقى ما فيش لا فوق الأرض مجاهدين ولا تحت الأرض مجاهدين ولا أنفاق ولا مخازن، وبعدها تلاقي نفسك مضطرة تطلبي من حد غيرك إن هو يمنع التسليح. عايزين إيه أكتر من كده؟ وسمعتم بالأمس بيان الأخ اللي هو أبو إيه؟ أبو عبادة أظن، اللي هو قائد أو المتحدث الرسمي باسم كتائب القسام، يتكلم عن عدد الدبابات وعدد الأسرى الذين، يا جماعة المعركة أسفرت عن أسرى أوقعهم حماس في أيديهم من اليهود، وحتى لا يظل هناك أسرى في يد حماس، اليهود قتلوا بعضهم، ضربوا العمارة التي عرفوا أن فيها الأسرى فقتلوهم حتى لا يبقى أسير، عشان ما تبقاش ذل بقى إذا كان العسكري اللي عند حماس زال الإسرائيل بقاله مدة وقاعدين يبوسوا الأيادي علشان يستردوه، فنطلع معركة يبقى فيها مثلا 10 أسرى تانيين، فكانوا يعرفون أن هناك أسرى في المكان فيقصفون العمارة يسقطوها. عايزين هزيمة إيه أكتر من كده حلت بإسرائيل؟ أنهم يقتلون أنفسهم بأيديهم، وأنه وكما والله ما كنت أعلم هذا لقلة متابعتي، أن إسرائيل كانت تقول أنه فلان، أن بعض العساكر قتلوا بنيران صديقة، فاتضح أن نيران صديقة يعني أنهم وجدوا عساكرهم أسروا عند حماس فقتلوا عساكرهم حتى لا يكونوا أسرى. ليه بقى؟ لأنه لو فضلوا كده سيفي ليفني تسقط في الانتخابات، وبراك يسقط في الانتخابات، حزب كديمة يضيع وحزب العمل يضيع. لا، نقتل لنا 10 عساكر يهود ونفضل نعرف ندخل ضد نتنياهو الانتخابات. شايفين التقطع والتمزق؟ ألا تريدون اعتبار كل هذا هزيمة منكرة منكرة ممزقة؟ ده انتوا اقعدوا اتفرجوا بقى بعد شوية كده على هيقطعوا بعض وهيفضحوا بعض ازاي. اسمع نتنياهو واسمع باراك واسمع تسيفي ليفني قادة الأحزاب واسمع غيرهم وهم بيفضحوا بعض. لقد نجحت أحداث غزة في تمزيق المجتمع الإسرائيلي من داخله، وسترون ذلك عما قريب، لأن الانتخابات حالة في إسرائيل دلوقتي، موجودة حاليا قائمة، مش مسألة يعني مش قدام، أنا مش فاكر بس تاريخها إمتى، إنما ده خلاص أو شكت أيام. فنحن الآن أيها الإخوة أمام نصر مؤزر، مش نصر إنه الجراح اللي حصلت مهملينها، وليس نصرا بمعنى انه وقف اطلاق النار تم، لا، نصر بمعنى مقدمة الفتح، بمعنى بدء النصر ان شاء الله المبين. وهذا امر واضح كل الوضوح، وكما قلت لكم بالامس يكفي ان الارض في بلاد المسلمين تحيا للجهاد ويتنادون، ويكفي تمايز الخبيث من الطيب. ده الشاعر بيقول جزى الله الشدائد كل خير، جزى الله الشدائد كل خير، والله جزى الله الشدائد كل خير، وإن أدت إلى كرب وضيق وما حبي لها مدحا، ولكن تعرفني عدوي من صديقي، وما حبي لها مدحا ولكن تعرفني عدوي من صديقي. تمايز الخبيث من الطيب، عرف الناس من وكانوا معروفين، ولكن الله يريد للأمر أن يفتضح. إحنا يا جماعة قبل أن يميز الله الخبيث من الطيب أمام الناس، كان رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن السلول شغال كده زي السكرتير، عارف لما يجي مثلا رئيس الجمهورية يدخل قاعة، يقوم الراجل بتاع التشريفات قدامه، يمشي قدامه كده بحوالي 5-6 خطوات ويدخل القاعة ويقول السيد رئيس الجمهورية، يروح الناس واقفين ومسقفين. عبد الله بن أبي بن السلول كان يوم الجمعة، كل يوم جمعة قبل ما الرسول عليه الصلاة والسلام يبتدي خطبة الجمعة، بيعمل حاجة غريبة جدا، يروح واقف كده جنب المنبر، أيها المسلمون هذا رسول الله وسيخطبكم الآن فاسمعوا إليه واتبعوا قوله، إيه ده بقى إن شاء الله، ده بيقدمه يعني نقدم لكم السيد الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما يفعل ذلك والنبي لم يكن يمنعه لأنه كان سيد قومه وكان مهيئا أو يعني كان يجهز ليكون ملكا على يثرب، فكان سايب له الحتة دي إنه يعني يبقى زي ما تقول إيه، ما عرفش أقول لك نائب خطيب الجمعة مثلا، إنما أهو سابها له وهو يعلن إسلامه لكنه في قلبه منافق كافر. فلما انكشف نفاقه بالأزمة الطاحنة يوم، عارفين الأزمة الطاحنة يوم أحد دي كانت عبارة عن إيه؟ إنه عبد الله بن أبي بن السلول رجع بتلت الجيش في وسط المعركة، راح واخد تلت الجيش وسايب المعركة. طب أنا لما أخد تلت الجيش ده نسق الجيش كله يبوظ. فلما رجعوا من أحد وجاءت أول مرة بعد ذلك خطبة جمعة، ووقف عبد الله بن أبي بن السلول في يوم الجمعة يعمل الإعلان الرسمي ده بتاع هذا رسول الله على فكرة وهذه خطبة الجمعة بالمناسبة واسمعوا له لو سمحتوا، أم وافرح واحد شد من الـ من الـ من الـ من الثوب الذي يلبسه، من القميص الذي يلبسه، شده قال له اقعد خلاص. ليه؟ قال له ما عاد لك أن تقول، مش أنت خلاص انتهى الأمر، انكشف الأمر. فخرج عبد الله رأس المنافقين، خرج من المسجد يقول أئن وقفت أشد أمره، يعني أنت بتقول لي كده وأنا واقف أدافع لكم عن الرسول بتاعكم. بعدها خلاص ما عادش بقى موجود. هذه الأحداث أزالت جزا الله، أزالت ناس ما بقوش موجودين بإذن الله، ولم يعودوا في أعيننا شيئا، واتضح الصبح لذي عينين. جزا الله الشدائد كل خير، وإن أدت إلى كرب وضيق، وما مدحي لها حبا ولكن تعرفني عدوي من صديقي. وبعدها يا إخوة، لا بارك الله، لا بارك الله في حياتنا، لا بارك الله في حياتكم جميعا وفي حياتي وفي حياتنا جميعا، إذا ارتددنا بعد كل هذا إلى حياتنا التي كنا عليها من دعة ومن هدأ لا نستشعر أننا ننبه الناس وأننا نحيي قواهم وأننا نحركهم في عمل متواصل ويومي حتى نسترد شعوب المسلمين. إحنا إخواني نحن لا ننبه الناس على أنغام الكمانجة. إحنا مش طول ما القصف شغال نقعد نكلم الناس وننبههم ولما يخلص القصف نرجع تاني نأزأز لب وسوداني وناكل بطاطا ونقعد قدام التلفزيون ونشرب شاي ونتفسح ونتبسط. يجب أن نعلم ألا وتعرفوا أن أعدى أعدائنا النهاردة اليوم أعدى أعدائنا هو أننا سنتراجع ونبتدي المعدل يهبط ونتكاسل. ما تكلم عنه الدكتور صفوت حجازي والشيخ سالم أبو الفتوح والشيخ محمود المصري جزاهم الله خيرا في حلقة أول أمس أو أظن أول أمس عن المقاطعة، أنا أزكيه تماما. المسلمين العرب مش ده المصريين 80 مليون دلوقتي ولا قرابة ذلك. العرب معرفش وصلوا كام. لما 80 مليون كيس بطاطس ولا 80 مليون يعني مادة من المواد التي تباع يتوقف عن شرائها، مصانع هتفلس. هم فقط يراهنون على أن المسألة، ولذلك واسمعوا، لو في ناس من بلادنا مصريين ولا سوريين ولا قطريين ولا إماراتيين من دبي ولا يمنيين ولا غيره بيشتغلوا مع هؤلاء وخايفين على اقتصادياتهم، هم بالعكس المقاطعة تنبههم ألا يأخذوا توكيلات من هؤلاء. الشركات دي سواء عربيات ولا مطعومات ولا ملبوسات ولا غيره، دي عايشة دخلها التوكيلات اللي بتاخدها من اللي بتعطيها للناس يدفعوا تمن عشان ياخدوا توكيل ويجيبوا بضائع وغيره. لو توقفنا عن التعامل معهم يتزلزلون وهم عندهم أزمة اقتصادية. اسمعوا خطاب باراك أوباما النهاردة وهو لسه متولي الحكم النهاردة الصبح. اسمعوا الأزمة الاقتصادية اللي بتخنق أمريكا، لا تحتمل مقاطعة أخرى. إذن هذا الكلام يجب أن نشعر. أنا لا أقول لكم قاطعوا فقط ولا ادعوا الله فقط ولا اطلعوا في مظاهرات فقط ولا اعملوا كذا فقط، لا، أنا أقول إن العمل كل دي واجبات تكميلية، إنما العمل على تغيير الواقع الذي يمنع من القيام بمهمتنا. أيها الإخوة قبل أن أدخل أيضا في حديث الذي أريد أن أتحدث فيه الليلة، أرجو أن أنبهكم يا إخواني أن الآلام التي نراها معتبرة وتمزق قلوبنا، لكن من هذا الذي يرى أن الآلام ثمن لتتعطل مسيرة الله؟ الله وازن في القرآن بين الآلام والآمال، بين الآلام والآمال، وقال أنتم تريدون أن غير ذات الشوكة تكون لكم المسألة السهلة اليسيرة البسيطة، ولكن الله له إرادة أخرى، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. فأصبحت الآلام اللي هي تودون أن غير ذات الشوكة لا تساوي الآمال اللي هي يحق الله الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. اسمعوا الآية، يقول الله عز وجل يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، يقول وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. عارف دابر يعني؟ عارف واحد أدبر، عارف الدبر ظهر الإنسان، يقطع دابرهم لا يعودوا مرة أخرى. ليست آمالنا أن نعيش في آلامنا، بل آمالنا أن نتجاوز آلامنا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. أيها الإخوة، تبقى لي كلمة. تبقى لي كلمة قبل أن أدخل في موضوع اليوم، وهي لو سمحتوا انتبهوا لهذا الكلام. شعوبنا الآن شعوبنا الآن أحبابنا، حبات قلوبنا، الناس اللي عايشين حوالينا. انتبهوا، ثقافتان مغتربتان تماما عن بعضهم. هتلاقي ناس يقولك ايه اللي انت بتقوله ده، ده فلسطينيين دول باعوا ارضهم، ده ما وقفوش مع المصريين، احنا مالنا، ده احنا تعبنا، الكلام اللي انت بتقوله ده ايه، ده كويس قوي ان دول ناس محافظة علينا، ده كذا. هتلاقي نبرة لدرجة انك تقول الله، امال اللي انا بسمعه ده كله ايه؟ وهم يسمعون منك كلاما يعتبروك مجنون، ايه اللي بتقوله ده؟ انت قصدك نعمل كذا وكذا وكذا وكذا؟ ثقافتان مغتربتان. ايه السبب؟ ان ده بيتلقى من مصادر، ده الريموت بتاعه رايح هنا وده الريموت بتاعه رايح هنا، فده بيتلقى من هنا وهذا يتلقى من هنا. ايها الاخوة، اياكم ان تهونوا من اثر هذا وما تزعلوش منه، ده الواقع، دول حبايبنا اللي نصبر عليهم، دول مش اعدائنا اللي نشد حنا عليهم نضايقهم ويضايقونا، دول وان تولوا كلاما يشيعونه في الناس، انما دول لحمنا ودمنا وحبايبنا، ولكنهم وقعوا اسرى، زي اي اسرى وقعوا اسرى لخطه في الافهام. نصبر عليهم ونقول ونشرح، واللي ما يعرفش يتكلم يشتغل كهربائي. كهربائي الاستوديو دلوقتي زمانه مبسوط جدا. كهربائي يعني ايه؟ يعني الكهربائي ده لو اديت له جهاز زي اللي هم حاطينه لي ده، الميكروفون ده اللي علشان يتكلم فيه، تقول له اعمل لي ميكروفون صغير، ما يعرفش. لو قلت له اعمل محطة توليد كهرباء، ما يعرفش. لكن هو يعرف يجيب سلك جاي من محطة التوليد، يربطه بسلك مع الميكروفون، يحطهم في بعض يشتغل. لو قلت له تعالى صنع كاميرا زي الكاميرات دي التي تصورنا الآن، ما يعرفش. اعمل محطة توليد كهرباء، ما يعرفش، إنما يعرف يجيب سلك من محطة التوليد إلى سلك الكاميرا تشتغل. الكهربائي، فأنت لو ما تعرفش تقول، دبر لقاءات بين من يعرف أن يتكلم، وبين ولو قعدت شخصين ثلاثة أربعة في بيتك على كوباية شاي، ولكن اوعى يمر يوم واحد من غير جدول انت حطه تكلم مين ومين اللي يتكلم، وعندك المادة ولا لا، وراجع كلامك، لازم تحضر. وهتقول ايه؟ هو انت هتتكلم من، لازم تحضر، طلع 10-15 خبر تستخدمهم، 10-15 آية، أحكام فقهية، تعرف تطلع أمور تقولها وتتكلم، ولا يمر يوم واحد من غير هذا، وإلا فإن الله عز وجل حسيب على أيامنا. إذن الشعب ثقافتان، والثقافتان مغتربتان كل منهما عن الأخرى. أنت تقول كلاما ساخنا وهذا يقول كلاما باردا، وفقوا هذا بذاك عن طريق القول، عن طريق التنبيه، عن طريق الإرشاد، واصبروا، إن الله بالغ أمره، إن الله بالغ أمره، إن الله بالغ أمره، لكن قد جعل الله لكل شيء قدرا. أيها الإخوة، قلت لكم بالأمس أنني في حقيقة الأمر يعني تأثرت جدا اللحظة اللي توقفنا عندها، خفت منها، لأن الحقيقة أحيانا التوقف في وقت غير مناسب يخشى منه أنه يوصل مفهوم لم يكتمل. فطبعا لما تكلم الناس باللغة التي تحدثنا بها بالأمس، شيء طبيعي أنه يرجع ناس كتير جدا يقولوا، وهذا يتكرر وانتوا عارفين أنه شائع ويتردد كثيرا جدا في المجتمع، وعندي مجموعة من المقالات كثيرة تتكلم عن هذا وانتوا سمعينه، يقولوا ايه يا خبر ابيض، انتوا عايزين نرجع تاني يبقى فيه صمود ووقوف على رجلنا؟ انتوا مش واخدين بالكوا انه ده انتحار، انه ده اهلاك للنفس، ان ده ابادة لمجتمعنا، ان ده تهديم؟ ده انتوا يا جماعة كده بتجروا الوبال، لسه مش جاهزين للكلام ده كله. يا اخوانا لازم نحمد للناس اللي محافظين علينا ومحوطين علينا ومش عايزيننا ندخل في هذا المعترك ده. انت بتقول صواريخ تاني، يعني تقصده يبقى في مقاومة تاني ويفيق ده ما احنا انتوا مش واخدين بالكوا ده هيحصل ايه ولا ايه؟ هذه النبرة في حقيقة الامر يعني موجودة وعلى فكرة مقدرة وبتتقال باخلاص، يعني الذي يقولها حزين على المسلمين، دول مش ناس وحشين، دول الحزين يقول لك لا اعمل معروف، ما اشوفش في التلفزيون تاني اللي شفناه ده، حرام عليكم اللي انتوا عايزين تعملوه ده، ايه الكلام ده؟ وكأن يعني وكأن التهديد هو تجديد الخراب مرة أخرى. وأنا عايز أقول لكم يا إخواني كلام في منتهى الأهمية، وبقول وأنا منطلق من أنني أقدر تماما إخلاص حتى اللي بيقولوا الكلام ده مخلصين وعندهم حزن على ما يحدث للمسلمين، لكن الحقيقة القصة مش كده خالص، القصة ليست هكذا على الإطلاق. الفكرة أن أرض فلسطين بالكامل، ويمشوا معايا بقى لأن احنا لازم نوصل، أرض فلسطين بالكامل لم يكن عليها يهود، كانت أرضا للعرب بالكامل قبل 100 سنة من النهاردة، أو يعني نقول 110 117 100 وحاجة زي كده، اللي هي قبل بداية القرن بثلاث سنين، فيبقى النهاردة 113 سنة، احنا في سنة 112 سنة بالضبط، ما كانش فيه يهود خالص. لما بدأت الخطة اليهودية تبص على الخريطة كده فتقول الله حلوة حتة فلسطين دي ولا أوغندا، وقعدوا يتناقشوا كده بالضبط، وين قالوا لا فلسطين، لأن فلسطين أصلها ده فيها جبل صهيون وفيها الأماكن المقدسة وفيها كان داود وسليمان، وأصل أوغندا صحيح ممكن لكن طب خلاص ناخد فلسطين كده، يعني مش بتاع. واللي قالوا كده زي ما قلت لكم ناس لهم جنسية، واحد فرنساوي مثلا من أب فرنساوي وجد فرنساوي وأبو جد فرنساوي، واحد بولندي وواحد إنجليزي، بدأوا ياخدوا القرار ده في المؤتمر اللي عقدوه في سويسرا قبل بداية القرن بثلاث سنين، ومشهور بأنه اسمه مؤتمر بازل لأن المدينة كان اسمها بازل. فقعدوا واتخذوا هذا القرار أنه نبتدي نروح بقى في الحتة الحلوة اللي احنا قررنا ناخدها دي. شعوب المسلمين في الوقت ده، بلاد المسلمين كانت كلها غلابة، يعني مصر فيها احتلال انجليزي، ليبيا فيها احتلال ايطالي، الجزائر فيها احتلال فرنساوي، العراق انجليزي، سوريا فرنساوي، حتى اسبانيا واخدة، حتى هولندا واخدة، حتى يعني كان بلاد المسلمين ما عندهمش الدول اللي تقف واقفة. فحصل في الخمسين سنة الاولانيين دول اللي هما مثلا من 1900 ل 1950 او نقول 1948 انهم بدأوا يهاجروا يجوا فلسطين، يشتروا، يضربوا رصاص، يعملوا عصابات، والبلاد متكتفة، بلاد المسلمين متكتفة، والمسلمين الحقيقة برضو كانوا بعيد عن دينهم، ما كانوش منتبهين لقضاياهم. ففترة إلى أن بدأوا، اسمع بقى، بدأوا اليهود يعملوا إيه؟ يوصلوا إلى 5% من الشعب، 10%، 15%، 20%، 30%، تلت الشعب اللي عايش على فلسطين قبل ما تقوم دولة إسرائيل، تلت الشعب عصابات صهيونية، تلت الشعب عصابات، تلت اللي مش الشعب يعني تلت السكان اللي عايشين في البلد يهود، ومعاهم سلاح في مقابل اللي بعيدين عن دينهم نسبيا، والغلابة العرب اللي بعيدين عن الإسلام ومعهمش سلاح ولا واخدين بالهم، والدنيا ماشية وهو رواج للمستثمر الأجنبي اللي بيجوا دول برضو بيبيعوا ويشتروا، والدنيا يعني في نوع من الغفلة. لما بدأت الحروب بقى بين اليهود وبين العرب، بدأوا اليهود يشتغلوا بالقمع، مذابح، ليه؟ عشان يخضعوا. أنا بقول لكم كلام مهم جدا هوصل من خلاله الآن إلى مفاجأة، أنا عايز نفهم ونتفق، اللي مش مقنع مش مقنع، وهو لو مش مقنع أنا نفسي هرجع عنه. لما بدأوا يوصلوا إلى القمع بدأ يحصل إيه؟ إخضاع للفلسطينيين خنوع. طبعا أنا أرجو أنهم يسامحوني، أنا هوصل لفكرة الآن ما يزعلوش يعني، بس إخضاع وخنوع واستكانة وخلاص، لدرجة أن في بعض بلاد هو في حاجة اسمها عكا دلوقتي ولا حيفا ولا يافا، خلاص دول بقى اسمهم الإسرائيليين، بقى معهم جنسية إسرائيلية، باسبور إسرائيلي، اسمهم عرب 48، لهم باسبور إسرائيلي وجنسية إسرائيلية وإسرائيليين. وصحيح هم فيهم العاطفة الإسلامية والعقيدة الإسلامية والقلوب الإسلامية، أنا لا أنقصوا مما في دواخلهم، إنما دول إسرائيليين مواطنين إسرائيليين وبيرشحوا نفسهم في الكنيسة ويبقوا أعضاء في الكنيسة ويعملوا أحزاب إسرائيلية برئاسة عربية. موجود هذا الكلام، والنهاردة عندكم المحكمة الإسرائيلية بتنظر هل تحظرهم ولا ما تحظرهمش في الانتخابات القادمة، إنما موجودين. يعني راحوا ليه؟ لأنه دير ياسين وطبعا بعد كده مذابح غيرها كثيرة مما أحفظ اسمه ومما لا أحفظ اسمه، وصلت إلى أن الناس تخضع، ما احنا مش هنقدر نقف قدام الدبابات دي يا جماعة. فكانت النتيجة كما يروى في مذكرات الفلسطينيين نفسهم، أنه وصل الأمر أنه يدخل الإسرائيليين بدباباتهم وهم داخلين يغنوا مبسوطين داخلين بالدبابات والآليات، دخلوا البلد ويمسك الميكروفون على جميع الرجال والنساء والأطفال أن يتجمعوا فورا في المكان الفلاني، فيروحوا متجمعين الفلسطينيين يقوموا قتلين منهم اللي عايزينه وضربين اللي عايزينه ومهجرين اللي عايزينه واخدين فلوس اللي عايزينه، وبعدين في الآخر اللي بفضلين يقول لهم روحوا بقى ادفنوا القتلى ما تدفنوهمش. تاني يوم بقى على كل الناس أن يتجمع، يروح متجمعين برضو. ليه؟ حدث سحق. فالذي أطرحه الآن علشان الناس تتحول من هذا الانسحاق الذي وصلنا إليه معشر المسلمين، إلى أن يقف الإنسان يوما على قدميه ليدافع عن عقيدته، هل تتصورون أي عقل يتصور أنه ده يحصل بكرة الصبح نلاقي الناس ما شاء الله واقفين على رجليهم وبيحاربوا وبينتصروا وبيستردوا فلسطين؟ هل متصور أن الناس يباتوا النهاردة مستكينين يصبحوا الصبح منتصرين؟ هل في حد متصور هذا؟ غير ممكن. لذلك لابد من ضريبة التحول، ضريبة الانتقال من فعل الانسحاق إلى فعل الوقوف على الأقدام. إيه ضريبة التحول دي؟ إنه في الأول واحد بيفيق وبعدين يفوق اللي جنبه، يفوق اللي جنبه، يفوق اللي جنبه، ويفضلوا قليلين، فاللي يعمل حاجة يضرب يقتل. وهذه الضريبة تحملتها كل التجارب البشرية على الإطلاق النبي عليه الصلاة والسلام. ألم يرى من يقتل عنده؟ بالعكس، اسمعوا يا أخوان اللي أنا لسه حكيلكوا عنه الآن دلوقتي، القصة اللي لسه حكيلكوا عنها الآن، أن النبي عليه الصلاة والسلام في بيعة الرضوان رايح علشان ما حدش يقول لكم ده فعل انتحار، هذه سنة ديننا. الرسول عليه الصلاة والسلام ذاهب إلى مكة ليعتمر، هيطوف ويسعى ويحلق شعره ويذبح الهدي ويروح عمره، والناس هتبكي حول الكعبة وهتدعو وهتجري بين الصفا والمروة تهرول يعني وخلاص. المشركون منعوهم وشاعت إشاعات، فقرر النبي، مش حماس، قرر النبي أن يقاتل قريشا. طب دلوقتي يا رسول الله نقاتلهم من روح بيتنا ونجيب سلاح ونحاول نلم الناس؟ قرر أن يقاتل، هكذا قرر النبي عليه الصلاة والسلام، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلما قرر ذلك أصبح كل ذي عينين يقول بس ده الكلام ده معناه أن احنا هنموت، هنباد، هنخلص، احنا كده معناها أن احنا هننتهي، لأنه لا عدد ولا عدة ولا قوة ولا هنقدر نعمل حاجة. فإذا بعبقرية النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يطلب من المسلمين أن يبايعوه على القتال، قال لهم بايعوني على الموت، حتى لا يقول أحد ولكننا سنموت، هذا دعيك أصلا للبيعة على الموت. فما تخلف منهم رجل، رجل رجالة، فما تخلف منهم رجل واحد، ولا واحد تخلف. وكان النبي قد أرسل عثمان ليفاوض المشركين، فبعد أن بايع كل الناس ضرب بيده اليمنى على يده اليسرى وقال وهذه بيعة عن عثمان، حتى الغائب أنا أبايع عنه. وكان هذه البيعة بيعة على الموت، على الانتحار اللي بتسموها يا أصحاب الثقافات اللي بتكلموا. كان النبي عليه الصلاة والسلام هذه البيعة كانت سببا في إيه؟ في إن النهاردة ملايين مسلمين، مليارات المسلمين على مدار الزمن يذكروا الصحابي يقولوا رضي الله عنه. ليه رضي الله عنه؟ كان بسبب ده، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، في لحظة البيعة على الموت، بيعة الموت دي هي دي سبب الرضا عنهم، فعلم ما في قلوبهم. ولذلك هذا ضريبة، احنا شفنا من شفنا سمية تقتل قتلة شنعاء، حربة تخترق جسدها من موضع العفة فيها وتقتل، وهي امرأة أمام جوزها وأمام ابنها. وشفنا خباب بن الأرط بيتشوي، وشفنا ده بلال على كده بقى، ده كان مجنون، بلال بن رباح ده كان بينتحر، بيعذبوك وحاطين الحجرة وبيضربوك وطبقين على صدرك، قاعد تقول أحد أحد، طب اسكت، مش ده فعل انتحار ده؟ ما تسكت، اسكت، ما تقولش، ما تتكلمش يا أخي، الكلمة دي عملت إيه؟ لا خرقت جدارا ولا أحرقت ستارا، الكلمة دي بتاعت واحد من فتح، قال صواريخ لا تحرق الجدار ولا لا تخرق الجدار ولا تحرق الستار، حلوة والله تتغنى، لا تخرق الجدار ولا تحرق الستار، حلوة أهو كلام بيقوله. بس هوريكم الوقت الآن هذه الصواريخ أنها عملية التحول الكبرى إزاي. في الدنيا المسلمين في الدنيا كلها أملهم عكا وحيفة ويافا، أملهم غزة، هو دول بلاد فلسطين اللي محتلة من 48، تستطيع أن تتحرك؟ ما تقدرش. أملها في غزة، غزة الصغيرة دي أمل المسلمين في الدنيا، ولذلك غزة عذاب الكفار ومن والهم على مستوى الأرض كلها، عذابهم، لأنها الأمل الذي سيظل يصل إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يبلغ هذا الأمر نهايته يا رب العالمين. فعايزين إيه؟ تجارب النبي عليه الصلاة والسلام. بلال بن رباح ده اللي بيقول أحد، ولما عجز عن النطق أشار بإصبعه. عبد الله بن مسعود اللي وقف وقال إن قريشا لم تسمع القرآن من قبل، والله لا أسمع عنها القرآن، فوقف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم على مسمع منهم بأعلى صوته، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها، ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط، ولا تخسروا الميزان. إيه ده؟ بيقول إيه؟ القرآن. ضربوه حتى أوشكوا أن يقتلوه، وخلصه من بين أيديهم بعض من خلصه، فقال لئن شئت لأعودن من الغد وأفعل. ده منتحر؟ لا، دي ضريبة كسب الأرض، اسمعوا، لا ضريبة كسب أرض، ضريبة انتشار الدعوة، ضريبة الجهر بكلمة الحق، ضريبة تحويل الراكعين الساجدين. احنا نظام الأشاوس والبعثيين في العراق وأيام ما قدرش يصمد قدام سير القوات الأمريكية، ولم يصمد إلا الإسلاميون بعد ذلك. دي كلها ناس ما لهمش لازمة في حقيقة الأمر، كما رأيتم وقد رأينا الجنود يركعون أمام الجندي الأمريكي، الجنود اللي كانوا تابعين لهذه الأنظمة من بعثيين ومن غيرهم، كانوا والتلفزيونات طلعتهم يقع راكعا يقبل رجل العسكري الأمريكي حتى لا يفعل به شيء. فلما يأتي نظام إسلامي يجعل الجندي بهذا البأس اللي يخلي الدبابات بتجري قدامه وهو أعزل، طبعا لازم يتعمل له مليون حساب. لذلك أيها الإخوة، اللي بيحصل من آلام وجروح وقرح دي ضريبة الانتقال من الانسحاق والخور والضعف، وإن ملناش لازمة إلى أنه نقف على رجلينا. وأقرتها سنة النبي عليه الصلاة والسلام بالوقائع اللي حكيتها لكم، غيرها كتير، غيرها كثير جدا. النبي عليه الصلاة والسلام كان وهو بس قتل ولا تعذيب فقط، هو خباب ولا عمار ولا لا، ده كمان تهجير، تهجير. الرسول عليه الصلاة والسلام لما رجع إلى الحج، نعم رجع إلى الحج في مكة بعد فتح مكة، الأنصار فوجئوا به قاعد معهم في الخيمة بعد ما خلصت مناسك الحج في الأبطح، يعني بعد الحج ما انتهى بقي في الأبطح أياما، ففوجئوا به قاعد. فواحد من الأنصار، الأنصار دول منين؟ من المدينة، مش دي بلده. قال له يا رسول الله خير إن شاء الله، أنت قاعد معنا ليه؟ ده دي بلدك، ده أنت من مكة أصلا، ما تروح تقعد في بيتك 3-4 أيام دول مع أهلك وكده، وبعدين تيجي يعني وإحنا راجعين نروح. فابتسم النبي عليه الصلاة والسلام ولكن بمرارة في الحقيقة، وقال كلمة، قال: وهل تركت قريش لنا بها بيتا؟ إننا بعد أن هاجرنا سطوا على بيتنا فهدموه وباعوه ولم يعد دي بيت. الرسول لم يعد له بيت في مكة، بيته هو كان باعه، هو الرسول باع بيته شخصيا، الرسول عليه الصلاة والسلام كان باع بيته ما باعوش، وإنما أخذوه وسطوا عليه وباعوه وهدموه وجددوه ولم يعد له بيت، بقت فيه عيلة تانية. يبقى إذن المسلمين بيدفع، وحتى التجارب الإسلامية الأخرى، يعني عمر المختار ده في إيطاليا لما حارب إيطاليا في ليبيا اللي انتم مبسوطين بيه وقاعدين يتفرجوا على فيلم عمر المختار وبطولاته وهو مجاهد، عمر المختار ده مش أعدم والناس قتلت من ورائه، كانوا بيقتلوا ويربطوا رجليهم حتى لا يتقهقروا، هذا ثمن لمن سيعيش في العزة بعد ذلك. تقول ده كان بينتحروا ولا كانوا بيدفعوا ضريبة الطليعة المجاهدة، ضريبة التحول اللي لازم فيها. ولذلك الأوائل غير اللي بعد كده، الله قال: لا يستوي منكم من قاتل في مرحلة البداية ومن قاتل في مرحلة النهاية. اللي قبل الفتح، قبل الفتح غير اللي بعد الفتح، لأن الأولانيين دول يقاتلون حتى في بدر، في بدر نظروا إليهم وقالوا دول الناس بينتحروا. نفس الكلام اللي بيتقال النهاردة على حاجة زي ده، انتحار ده يا جماعة، انتوا هتحاربوا مين؟ ده الجيش بحاله المسلم ليس معه إلا فرسين اتنين فقط، فرسين حصانين اتنين بس، الجيش بالكامل معاه حصانين اتنين، يكسب مين؟ يكسب 1000 فارس؟ فامتدت يد القرآن إلى هذا القول وراحت واخداه حطاه في آية، احنا ما بنخبيش ما يقال، وحطاه في آية وقالت: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. عارفين يعني ايه غر هؤلاء دينهم؟ يعني حماستهم للدين خلتهم طيشين، خلتهم أرواحهم خفيفة، يقول لك هنعمل ونسوي وهنقلب الدنيا، مستخفين بالحماسة واللي غر هؤلاء دينهم. الله يقول هذا، ثم نقطة بقى، نقطة دي من عندي اوعى تديش في الآية، نقطة وأجاب قال: ومن يتوكل على الله. يا سلام، يعني ايه؟ يعني الإجابة ان دول مش مغرورين بدينهم وإنما متوكلون على الله. نعم، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، اروها في سورة الأنفال، غر هؤلاء دينهم، خلص كلام المنافقين والذين في قلوبهم مرض، ثم يقول الله تعالى: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. لا، ده ربنا هيغلب. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كما في بيعة الرضوان قال: بايعوني على الموت، نظر إلى أهل بدر وكأنه، وهو لم يفعل هذا، كأني أنا أضع يدي على رأسي هكذا وأقول: يا رب ده الناس دول لو هلكوا، هو في واضح أنهم هيهلكوا طبعا، ده مظنة الهلاك، قال: إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد ذلك في الأرض أبدا. هو كأنه شايف أن المسألة ممكن يتدبحوا ويتقطعوا كلهم. أسألكم، هل النبي في بيعة الرضوان ولا في غزوة بدر ولا في الأحزاب اللي جايين يستأصلوا شأفتنا ولا قتل سمية ولا تعذيب خباب بالجمر ولا في بلال بن رباح اللي بيتقطع تقطيع وأحد أحد؟ كل دول كانوا بيمتحنوا. عمر المختار، ثورة الجزائرية اللي استشهد فيها مليون، اسمها مشهورة بأنها ثورة مليون شهيد، وما مليون ونصف مليون شهيد، مليون ونصف مليون شهيد، كان ده انتحار؟ لا لا، ده دي سنة الله في التحول، ضريبة التحول. حتى الثورات الكبرى، الشيوعيين والجماعة دول مش لما بيتكلموا عن الثورة الشيوعية البلشفية، إيران لما حبوا يعملوا ثورة على الخميني، ده كان على الشاه، كانوا بيطلعوا مظاهرات بيضربوا بالرصاص من الطيارات، تخرج مظاهرة يضرب 10,000 يضرب، دول إيه؟ حتى تحولت الأمور في بلادهم، حتى في بولندا، حتى في رومانيا، شاوشيسكو مش عارف يعني. أنا عايز أقول لكم إنه هذه الأمور ضريبة بشرية، أدي الشيوعيين، وليست ضريبة. حتى أمريكا، أمريكا القطب الأعظم، لكي تقف على أقدامها، اقروا تاريخ أمريكا، أدينا أنا بقول لكم اقروا تاريخ أمريكا، قاتل الأمريكان قتالا علشان يعرفوا تنشأ أمريكا. وتلاقي كل رئيس يقول لقد أنفقنا دماء من أجل أن تقوم أمريكا، وهم أنفقوا دماء وكانوا إذن يا أيها الإخوة، هذا هو الثمن لمن أراد أن يتحول. والتضحية هي يعني لا بديل لها، لا بديل، بدونها نفضل خانعين طول العمر. ده الثمن يعني المستلزم للتضحية، الضروري اللازم للتضحية، بدونها ضياع في ضياع في ضياع. لذلك أيها الإخوة، يعني وقعت واقعة جميلة جدا، وأنا قلت لكم 50 مرة أنا معجب بالجماعة دول لأنهم صرح. راح باراك اللي هو وزير دفاع الإسرائيليين، فأوروبا يعيني صعبان عليها إسرائيل، فقالت له بس على فكرة اللي بيحصل في البلاد العربية، المظاهرات الفظيعة دي، المغرب طلع فيها بيقولوا 3 مليون مظاهرة، 3 مليون يعني ايه؟ ومصر كذا، ومش عارف الأردن كذا، وماليزيا كذا، يعني الموضوع ممكن، لأن أصل الأوروبيين عندهم فكرة المظاهرات دي، وديكوا شفتوا اللي حصل في اليونان، ما روحوش بيوتهم. فبارك قال لهم ايه؟ قال لهم لا لا لا لا لا لا، اطمنوا طب احنا عارفين، اصل دي مظاهرات مليان النوع اللي بمعاد، يعني هتظهر من الساعة 3 لـ4:30 لـ5 وهنروح. فده مسألة احنا نحتملها، وهم اخرهم كده يعني، اخرهم انهم يقعدوا شوية يقول انما انتوا اصلكوا يا اوروبيين. والكلام نشر، سبحان الله، نشر كلام صريح. ليه؟ لان هم عارفين احنا لا بنسمع ولا بنقرأ ولا عارفين، لكن انتوا يا اوروبيين اصلكم فاكرين المظاهرات زي اليونان ولا زي البلاد اللي لا، ده مش تغيير. انما لو عارفين انهم هينزلوا مش هيروحوا، ما كناش اصلا اتحركنا ولا خطوه الامام. انما دول ناس بيبقى يقول لك انا هي المظاهره من كام ان شاء الله، طب عشان عندي ميعاد بعدها، خلاص كل سنه احنا نستحمل الكلام ده، ومساله سهله. فاليهود يفهمون تماما هذا الكلام، وإنما يعني حتى ما نسعد به من غاندي، يقول لك الهنود وما إلى ذلك. غاندي، أنتوا عارفين غاندي تقتلوا الهنود ليه؟ طلع بمظاهرة، طلع مش مظاهرة، ماشيين ساكتين رايحين على البحر، رايحين البحر. طب ودي مشكلة، أصل كان ممنوع يستخرجوا ملح من مية البحر، الهنود، كان ده قاصر على الشركات الإنجليزية فقط، ممنوع الشركات الإنجليزية بس. فرايحين كل واحد واخد معاه حلة ولا صينية يحط شوية مية فيها ويسيبها لحد ما الشمس تبخر المية، فيبقى فيه ملح علشان ما يبقوش خاضعين للملح الإنجليزي، يعني مقاطعة، نوع من المقاطعة، الصناعة الوطنية عن طريق شوية مية البحر. فخرج مسير، قتلوهم ضربوه. ومحدش قال إن غاندي ده مجنون، وإنما وصل إلى أنه صار المهاتما غاندي واستقلت الهند وأصبح زعيم عالمي. يا أخوانا ده سنة بشرية، ثمن التحول، ثمن التحول. ما تستكتروش على الفلسطينيين وأهل غزة، ما تستكتروش عليهم أن يفعلوا هذا ليتحولوا إلى أعزة، وقد تحولوا منذ الطفولة من أطفال الحجارة في سنة 87، فات النهاردة 21 سنة، اللي ضرب في اللي تولد سنة 87 كطفل حجارة بلغ سن الرشد النهاردة. ثم يعني ألا تعجبون، هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. يقول النبي، النبي يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يضحك الله إليهم يوم القيامة ويستبشر بهم ويتلقاهم. شايف كم صفة؟ ثلاثة يضحك الله إليهم يوم القيامة ويستبشر بهم ويتلقاهم. مين الثلاثة دول؟ واحد منهم، وأنا مش هقول لكم الاثنين التانيين، هقول لكم واحد فقط. نفسي اقول لكم الاثنين التانيين والله، بس انا عايز القي الضوء على اللي انا عايزه. واحد منهم رجل كان مع فئته مسلم، مع مسلمين، فانكشفوا، رجعوا، تراجعوا، فخرج هو من دونهم وقاتل العدو وحده في سبيل الله حتى قتل، فهو مني وأنا منه. أدي النوع الذي يتلقاه الله، لا ينتظره، سبحان الله، لا ينتظره حتى يأتي في العرض، وإنما يتلقاه ويستبشر به ويضحك إليه يوم القيامة. ده منتحر على فكرة، الرجل ده شكله كده هو بالمنطق الموجود ده، هو ليس منتحرا، هو بخاف من الناس والله، ليس منتحرا، وإنما أنس بن النضر في غزوة أحد شاف المسلمين راجعين، تقدم هو. ما تقوليش ده كان في وسط قتال، لأني ذكرت لك عن الثلاثة الذين ذكرتهم. أيها الإخوة، لا يا أستاذ مش هقول لك الاثنين التانيين، أنا مش بسلي الناس، أنا مش عايز أسلي، أنا مش عايز أسلي، أنا أرسي يعني الإنسان أضعف يعني، ولكن أنا يعني أقصد هذا والله أعلم، أرسي قواعد، عقول تعي دين، عقول تدرك حدود هذا الدين. إنما أنا مش عايز حد يتسلى، أنا ما يهمنيش نخلص والناس متغاظة ويدوروا في الكتب ولا ما يدوروش، ولا يسألوا علماء الحديث وعلماء ودعاة الإسلام يقولوا لهم الحديث بيقول إيه، إنما أنا حسبي أني أنبئ. أيها الإخوة، من خلال هذا عايز أقول لكم حاجة بقى مهمة جدا، مدام ده تمن التحول. الصواريخ مش زي الأخ بتاع منظمة فتح اللي قال لا تحرق جدار ولا لا تخرق جدار ولا تحرق ستار، وأنا ممكن أعمل لها شوية حاجة تانية، ولا تطفي نار ولا تموت مش عارف إيه، ما ممكن يعني نشتغل عليها شوية، وإنما اسمعوا الحقائق عشان تعرفوا ان تمن التحول وصل الى ايه. النهاردة الصواريخ تطول، صواريخ المقاومة قبل معركة غزة، انا معرفش دلوقتي قد ايه، انما دلوقتي اكتر، اصبحت تطول 3.25 مليون اسرائيلي، 3.25 مليون اسرائيلي في محيط صواريخ، أدت إلى إخلاء قرى ومدن ومستوطنات إسرائيلية بالكامل، داير داير غزة أو الجزء الملاصق على بعد 50 كيلومتر، اللي ساكن قريب مني ب50 كيلومتر يروح. ومن ضمنها بلد وزير الدفاع الإسرائيلي نفسه، سمعت اللي هو اسمها عسقلان، يعني طبعا مش بلد وهو، إنما المكان اللي أهله هو عايش فيه. والمصيبة الأكثر إن عشان الصواريخ دي اللي بتوصل 50 كيلومتر النهاردة توصل تل أبيب، اللي هي عاصمة الإسرائيليين، اللي كانت عاصمة الإسرائيليين تل أبيب، على بعد 65 كيلو فقط من مدى الصواريخ. يعني لو شوية تطوير من بعد الأحداث التجريبية دي انه برمي صواريخ برمي واتطور وادقق في مداها وابعدها وازود قدرتها، معناها لو عرفوا يزودوها 15 كيلو متر فقط كمان فقط توصل تل ابيب، توصل العاصمة، توصل مقرات الحكومة والكنيسة. وخمسين ولا أربعين من 65 وخمسين من 65 كيلو قريبة، تطوير بسيط يوصل. فبدأوا يستشعروا، وهو تطوير مش بيوصل الصاروخ أبعد بس، ده بيخليه يوصل أبعد ويشيل كمية متفجرات أكبر. فبدل مكان لا يخرق جدارا بقى يخرق الجدار، وبعدين بقى بيوقعه، وبعدين بيقتل ناس. وبعدين لو لم تكن هذه الصواريخ ذات نكاية فعلا في اليهود ما كانوش عملوا ده كله علشان يوقفوها. المسألة تتعلق بالأمن الداخلي، هي فلسطين مش كبيرة علشان اليهود يقدروا يسيبوا لهم مثلا 100 كيلو ويمشي، لا ده لو سابوا هيروحوا فين، وهيروحوا من الناحية التانية في المقاومة اللبنانية في الجنوب اللبناني. المسألة يعني موضوع غير عادي. وبعدين هقول لك من عندي أنا، افترضوا أيها الإخوة، أيها الإخوة افترضوا إن الصواريخ دي ما تنفعش كصواريخ خالص، عارفين تنفع كإيه؟ عارفين تنفع كإيه؟ تنفع يا أخي بدل الحزام الناسف والقنبلة. احنا كنا قبل كده عشان يقدروا يعملوا عملية استشهادية واحدة جوه الأراضي الإسرائيلية الموجود فيها الإسرائيليين، شغلانة عشان يقدر يدخل وبحزام ناسف ويفجر اللي موجودين جوه. الصاروخ يحمل متفجرات قد اللي يحملها الحزام الناسف حوالي 10 مرات وأكتر، 10-15 مرة، لأنه أظن دي كانت تحمل كيلو ونص، دي أظن بتحمل 15، يعني بيقروها أنتوا، تحمل أضعاف. وفي نفس الوقت ما بقيتش مضطر أدخل وأهرب وأقتل نفسي كمان، لا ده بقيت أبعتها أقول لهم طب خدوا الحزام الناسف ده والحزام ده كمان والحزام ده. يعني لما أبعت 200 صاروخ كأني عملت 200 عملية استشهادية. احنا كنا زمان بنفرح بعملية واحدة بعمليتين، وكانت السنة كلها فيها عمليتين ثلاثة. يعني 200 صاروخ دول يساوي 50 سنة مقاومة، 200 صاروخ لو يساوي 4 عمليات ولا 3 عمليات استشهادية في السنة، يعني 70 سنة أو 50 سنة مقاومة بإطلاق 200 صاروخ. انتوا فاهمين دي مسائل بسيطة. وفي نفس الوقت قد يحيى إنسان من أساتذة كلية الهندسة اللي بيشتغلوا في هذا الكلام يعاونهم بأبحاث يرسلها يقول افعلوا كذا لتزداد قوة الصاروخ. مش في أساتذة هندسة وميكانيكا وصناع سلاح في العالم الإسلامي يمكن واحد يهرب ورقتين يقول لهم لو عملتوا الياي بالشكل الفلاني أو دخلتم كذا يحيى الناس. فمسألة الصواريخ كما قلت من قبل ده توجيه لقبلة الأمة إلى الجهاد ولبوصلة الأمة بدل الخنوع إلى الجهاد. والثمن اللي بندفعه هو ثمن التضحية الذي هو بالفعل ضرورة مستلزمة في كل عمليات التحول البشري. الجماعة دول أهلنا في المجاهدين في حماس كانوا في وقت من الأوقات بيضربوا حجارة بس طوب وزلط، وبعدين قالوا يوم الحرائق نحرق أي حاجة توصل إليها أدينا، وبعدين قالوا طب السكاكين، وبعدين الأحزمة الناسفة، وبعدين قنابل، وبعدين تطور يزداد. إذن أيها الإخوة لابد أن نرى هذا كله، ولابد أن تعلموا أن الأمر يستحق التضحية مهما عظمت. وأعيذ نفسي وأعيذ الصحفيين والدبلوماسيين بل ستات البيوت شقيقتنا وبناتنا وإخوات وأخواتنا وأمهاتنا في البيوت، أعيذهم أن يكونوا من الذين قال الله عز وجل فيهم الذين يلمزون المتطوعين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. يا رب ما نكونش كده، من النوع اللي يقول إيه اللي بيعملوه ده، علشان إيه ده، اعملوا معروف اعملوا معروف. أنا أمامي الآن مقال لواحد صحفي أوشك أن أقول اسمه، هو السبب فيما أقوله، لكن والله ما أحسن ما يعني ما أنا إلا محسن الظن به، إن شاء الله هو بخير بإذن الله، لكنه كتب هذا. يا رب نفوق كمسلمين يا رب. إنما الذين لا يجدون إلا جهدهم من المجاهدين نسخر منهم ونقول ما هذا، وأتكلم عن هذا الفتحاوي الذي قال لا جدار ولا ستار فيسخرون منهم سخر الله منه. يعني لا أريد أن أتم الآية الحقيقة، وإنما أقول الذين يلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم، ومع ذلك فنحن الكلام ده كله ليس معناه فكرة واضحة هي مبلورة لوحدها، أننا ندعو إلى رشد الموازنة بين المصالح والمفاسد فعلا، ونقول لإخواننا يعني لا تفعلوا شيئا إلا إذا كانت مصالحه، ولكن المصالح والمفاسد الشرعية مش المصالح والمفاسد اللي يقولك مش عايزين دوشة يا جماعة عايزين نربي عيالنا، دي مش مصالح معتبرة في الشرع، وإنما المصالح والمفاسد الشرعية. نحن ندعو إلى هذا وندعو إلى التمسك به أيها الإخوة. لكن بعد هذا إيه رأيكم بقى أن هذه الصواريخ ليست هي التي ترتب هذا الدمار ولا هذا ولا هذه المشاكل أبدا، وإنما هذا قول الشيطان الرجيم. الله تعالى قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، قالوا لو أطاعونا ما قتلوا، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. إنما الدمار والخراب والموت ده إرادة الله سبحانه وتعالى، ليس لأحد أن يتحكم فيه. هي الطيارات اللي انتوا فاكرين الطائرة المصرية اللي كانت سقطت على سواحل نيويورك ومش عارفين سقطت ليه، فاكرين الطائرة الفلانية الطائرة الفلانية، لو عديتوا عدد قتلى الطائرات اللي رايحين حتى اللي رايحين يعني طبعا في ناس بيسافروا برشد، إنما حتى اللي رايحين يسافروا يشربوا خمرة ويخطئوا وما إلى ذلك، عدد قتلى الطائرات أضعاف مضاعفة للي قتلوا في غزة، عدد قتل العبارة التي غرقت والعبارات التي تغرق، عدد قتل حوادث السيارات والطرق. الله تعالى يقول قل لو كنتم في بيوتكم في بيوتكم. فاكرين زلزال 92 كم عمارة وقعت وتشرخت والناس عايشة ما فيش حاجة، بس تشرخت وقعت والناس قتل أكتر أعداد، يعني الأعداد ليست مرتبطة مش لما تجاهدوا هتتقتلوا ولما ما تجاهدوش تعيشوا، لا ده مسألة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى الله أعلم. فقال تعالى قل، على فكرة لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم لحد السرير. مسألة ملهاش ما تسمعوش كلام الشيطان. وقال في سياق هذه الآيات في نفس السورة آل عمران إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. أصحاب الأخدود لو مشوا على مسألة الانتحار دي يقول لك طب وأنا الراجل بيقول لي لو قعدت تقول أشهد أن لا إله إلا الله حرقك وهموتك، طب ما أرجع وأنا مكره وخلاص وخلصنا. فكرة السهولة يقولوا خلاص يا جلالة الملك انت ربنا وروح وخلاص، وانا اللي في القلب في القلب وان شاء الله ما دام في اكراه خلاص. انما قالوا لا اشهد ان لا اله الا الله، فقتلهم وحرقهم ودفنهم والقاهم في الاخدود. فهل قال الله تعالى عنهم انهم يعني متهورين؟ انهم متهورون طبعا، انهم منتحرون. هل قال الله ذلك؟ لا. قال قرأوا سورة البروج والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلى آخر هذه الآيات إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحكيم. نحن أيها الإخوة نحن نؤمن نعم نعم، كنت أقول إن إن إن الفكرة كلها في أن ليس الذي يفعل هذا هو، بالعكس إحنا عندنا لوحة كبيرة نفسي أكتبها وأعلقها ورايا هنا تشوفوها، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. تسيب القتال، ما تسيبش القتال، ترمي صواريخ، ما ترميش صواريخ، تدخل تخرج تجبن تتشجع، ما أصابك لم يكن واردا أن يخطئك، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. رفعت الأقلام فلن تكتب شيئا غير هذا، وجفت الصحف فلن يمحى ما كتب فيها من هذا القدر. زلزال تسونامي ده شوف كم حصد ببلاش من غير لا قتال ولا شيء، تشيرنوبل كم حصد من غير شيء، من غير حاجة أبدا، طوفان بيحصل ويغرق، تسونامي وغيره، كل ده من غير شيء. هذه حوادث الطيارات والسيارات والحرائق، شوف روح المطاف يقول لهم اللي بيموتوا في الحرائق، الحرائق المدنية العادية خالص، واحد بيولع سيجارة شيشة، والله بالله يا شيخ لو حد يعرف لنا الناس بتوع المطافي ولا بتوع الداخلية جزاهم الله خيرا، يبعت لنا إحصائية الناس اللي بيموتوا في حرائق السجاير بس، هتلاقيهم أكتر من الذين يموتون في مثل هذا. أفنحزن أن الله عز وجل أوقفنا على أقدامنا صمودا في سبيل الله ولن يصيبنا إلا ما كان سوف يصيبنا حتى لو تركنا الجهاد؟ نحزن إن إحنا بقينا واقفين صامدين نقاتل نجاهد في سبيل الله ولن يصيبنا إلا ما إلا ما كان سيصيبنا لو أننا كنا متخلين؟ لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، سواء كده أو كده. أمال بنصدق الرسول إزاي يعني؟ وبنصدق رب يعني الله يقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، بنصدقه إزاي؟ والرسول يقول واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، بنصدقهم إزاي؟ ده دين يا جماعة، أدي آية وأدي حديث، أدي آية وأدي حديث. لذلك ليست الصواريخ ولا المقاومة هي التي تفعل هذا، وإنما الذي يفعل هذا هو سقوط عمارات الموت ومذابح اليهود، العمارات اللي كان تزعليني على العمارات اللي بتقع طبعا شيء وانا هو انتوا فاهمين ان انا بعرف اتفرج، انا اضعف من اني اشاهد، وزوجتي واولادي في البيت يعرفون ذلك، انا ما بقدرش اشوف، انا انا انا انا يعني اذا خلوت ابكي، انما في ميدان المعركة لا يكون الامر كذلك. العمارات اللي بتقع، عمارة لوران وعمارة مش عارف ايه وعمارة ايه اللي بتقع علشان المقاول ما حطش اسمنت وحديد كفاية، أكثر من العمارات التي سقطت في غزة. أيها الإخوة، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وهو وعد الله عز وجل. ولذلك يعني أنا ربما كنت حريصا كل الحرص في اللقاءات السابقة أن أتحدث مع حضراتكم حديث الأحداث، حديث الحوادث، حديث الفعل، إنما من حقي الآن كمسلم أن أحدثكم حديث الله عز وجل، حديث الآيات التي نؤمن بها. لابد أن نعلم أننا في النهاية موعودون من الله، وعد الله حق. ألم نقرأ أبدا قول الله تعالى وعد، يعني وعد الله هذا شيء قاطع، وعد. يقول تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يقول ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. مصدقين ولا لأ؟ يقول الله عز وجل كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. مصدقين ولا لأ؟ قولوا أيوة مصدقين، قولوا نعم يا ربي أنت صادق. قال الله عز وجل فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. مصدقين ولا لا؟ لذلك حاضر. لذلك أيها الإخوة، إذا كان بعد كل هذا، وخلوني أؤجل هذا الكلام للقاء القادم إن شاء الله، لكن عايز أقول لكم بعد هذا كله، يعني إذا وجدتم أنه في حد لسه بيقول لا نريد أن ننجر، أو أنه نحمد للذين يعني يحافظون علينا ونريد الاستقرار وكويس قوي كفانا حروب، وإذا بعد ده كله، بعد كل هذه الوعود من الله، وأنا لسه ما قلتهاش إن شاء الله، لكن يعني إذا كل ده، فأنتم مش واخدين بالكم أن القتال أصبح فريضة من الله عز وجل على المسلمين. فإذا كل ده، يبقى ليس أمامي إلا أن أقول إنه شيء طبيعي إنه أهل الجنة لهم كلامهم وأهل النار لهم كلامهم. أنا بقولش إن دول من أهل النار، إنما بقول كلامهم هو كلام أهل النار، هما ربنا يكرمنا وإياهم ندخل الجنة. كلام أهل الجنة غير كلام أهل النار. كلام أهل النار عايزين يعيشوا مستقرين، كلام أهل النار الجنة يريدون أن يحق الله الحق بكلماته. إحنا بنختار، وهي فريضة، مش هقدر أنتع في الناس أكتر من كده، بينته وواضح. فإما أن نكون من أهل الجنة وإما من أهل النار. اللي هيفضل مصمم على الاستقرار يقول لك بلد بعد بلد المسلمين بتتاخد بس عايزين نستقر، وألف بعد ألف بيتقتلوا بس لازم نفضل مستقرين، وعايزين نخلص كذا وكذا، ومصر نفسها في صريح خطتهم يبلغوا من الفرات يميل، وجايين جايين كما يقولون، وإن شاء الله سيدحرهم الله ويهزمهم، لكن برضو عايزين نفضل عايشين مستقرين، ولازم نفضل نودلهم غاز وبترول ونودلهم كذا ونخلي سيناء من السلاح ومن السكان، ولكن برضو عايزين نفضل عايشين مستقرين. وهم من حقهم يصدروا على التعليم والإعلام والثقافة، وممنوع العبارة دي، فلازم نشطبها بنص الاتفاقية الصريح، شيلوا ده من التعليم، يبقى لازم نشيله بنص اتفاقياتنا، وبرضو عايزين نعيش مستقرين. أما الفاضل إيه يخلي الناس يقولوا لا بقى لابد، وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله؟ ما إيه اللي فاضل يعني؟ ما الذي بقي؟ لم يبق إلا أن يعيش الناس بكلام أهل النار أنه لا فائدة. والحقيقة أن القرآن، ولعلي أختم بهذه الطائفة من الآيات، أن القرآن الكريم لم يقصر وحاشاه ذلك عندما قال لنا إنكم عندما يعني ستدعونهم إلى إلى إلى مراد ربهم وتقول لهم لابد أن تتحركوا، ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش، هيجدلوكم. قال تعالى، اسمعوا أربع خمس آيات، يقول تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نمرة واحد: يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. يقول تعالى نمرة اثنين: فلما كتب عليهم القتال، كتب فعلا خلاص كتب، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وسابوا الناس ووقفوا ربنا يقولوا له ربنا لما كتبت علينا القتال؟ بتسأل ربنا الذي لا يسأل عما يفعل؟ قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اقرأوا سورة المائدة، لولا تؤخرنا إلى أجل قريب، سيبنا شوية يا رب. قل فيقول، يرد عليهم ويقول: قل متاع الدنيا قليل، قل متاع الدنيا قليل، ما يساويش عايزين تعيشوا في استقرار. اللي بتسموه استقرار ده شيء يمقته الشرع ما دام المسلمون يقتلون وبلادهم تنحر وما إلى ذلك. ثم تأتي الفكرة، الآية الثالثة: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. احنا عارفين انكم بتكرهوه، هتقولوا تقولوا كتر خيرهم انهم مش بيجرون الحرب عشان احنا القتال ده هنتبهدل. طب ما هو ربنا بيقول انا عارف انه كره لكم وقد كتبته عليكم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، بل يقول الله عز وجل وإذا أنزلت سورة محكمة الله وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. اقرأوا سورة محمد صلى الله عليه وسلم، كالذي يغشى عليه من الموت. ولذلك هذه الآية اقروها في سورة محمد واقروا تفسيرها، إنه الذي تدور عينه كالذي يغشى عليه من الموت، والله سمى أن السبب أن في قلبه مرضا. سبحان الله، لأن الكلام عن القتال مش سهل. ويقول الله عز وجل في الآية أظن الخامسة أو السادسة مما ذكرت، وقيل لهم عن الذين قيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. أنا بكلمكم عن اللي بيقولوا ما فيش داعي للكلام ده، اقرأ بقى. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل، هي قبلها وليعلم الذين نافقوا، وليعلم الذين نافقوا، نافقوا، شوف سماهم منافقين، وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. يقول تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. اختاروا يا إخوة، خلوا الناس تختار إيمان أم كفر. الست اللي عايزة الدنيا تفضل مستقرة، وأحكي لكم على مكالمة بس المرة الجاية لأن الوقت ضاق، مكالمة خطيرة من امرأة بتكلمت، امرأة من بلد عربي تكلم أحد الدعاء جزاه الله خيرا، تقول له احنا كنا مستمتعين بالدعوة بتاعتكم ففوتوا المسائل عشان تستمر. هي الدعوة للاستمتاع ولا للعمل؟ سأعلق عن هذا في المرة القادمة. إنما الآية الله تعالى قالها وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. يقول الله، الله عز وجل يقول هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. أيها الإخوة، كنت لا شك أريد أن أتم، ولكن هذا القدر إن شاء الله عز وجل يكفي. وأرجو قبل أن أختم هذا اللقاء أن أذكر لحضراتكم أمرا هاما، وهو أن ما ذكرناه اليوم واضح تمام الوضوح في أفكاره الثلاثة. الفكرة الأولى أن ما هو النصر وهو مقدمة الفتح، والثانية أن هذه الأعمال التي نقوم بها هي ثمن للتضحية المستلزمة شرعا، وليس هناك ترخص فيها ولا يجوز تركها، وأن ثمنها ثمن قدره الشرع وسمح به وجعله من ثوابت المسلمين. والأمر الثالث أن ما يقع من جراح وقروح بالمسلمين ليس سببه إطلاقا هذه الأعمال، وإنما هو قدر ماض عليهم إلى يوم القيامة. تقبل الله منا ومنكم، وجمعنا الله على الخير والهدى والرشاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.